عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هناك حمد وهناك شكر، وبينهما كما يقول العلماء عموم وخصوص. فالحمد أعم من الشكر باعتبار سببه، باعتبار سببه، بمعنى أن الحمد يكون يقوله المؤمن لربه الحمد لله على كل حال في السراء والضراء، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأما الشكر فسببه ماذا؟ النعمة، سببه النعمة. ولا يقول أن عاقل أشكر الله على البلاء، وإنما يقول أحمده على البلاء. هذا باعتبار أن الحمد أعم، والشكر أعم من وجه آخر، أن الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالجوارح. هنا قال أصدق القائلين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تأذن بمعنى أعلم، لأن الأذان هو الإعلام، وهذا تفضل وتكرم منه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وإلا ربنا لا ملزم له. لئن شكرتم لأزيدنكم. اختلف العلماء في المراد بالشكر على ماذا، كيف يكون، والمراد بأزيدنكم على أقوال يمكن جمعها فيما يظهر إلى ثلاثة. إلى كم؟ إلى ثلاثة. والمعنى: لئن أشكرتم توحيدي، شكرتموني بتوحيدي وطاعتي زدتكم في الثواب. لئن شكرتموني بطاعتي وتوحيدي زدتكم في الثواب. وقال آخرون: لئن شكرتم نعمي زدتكم من فضلي. وهذا أقرب، لئن شكرتم نعمي زدتكم من فضلي، وهذا أقرب. وآخرون قالوا: لئن شكرتم إنعامي زدتكم توفيقا للطاعة. لئن شكرتم أنعامي عليكم زدتكم ماذا؟ توفيقا للطاعة. ويمكن أن يقال إن هذه الأقوال الثلاثة يمكن جمعها جميعا أنها تفيء إلى معنى واحد. المهم أن من أسباب الزيادة ماذا؟ الشكر، كما أن من أسباب النقصان وزوال النعم الكفر، مع ما توعده الله جل وعلا للكافرين عياذا بالله في نار جهنم. وقد قالوا إن الهادي الخليفة العباسي الرابع، نشرت بيدي الرابع، وهو أخو هارون الرشيد وابن المهدي، كان يريد أن يأكل وهو يطعم، فقدر أن أحد الناس دخل عليه فسبق ذلكم الداخل لسانه. وأقول سبق لأن الداخل على الملوك، على الخلفاء، على الأمراء عادة لا يقول قولا ينغص عليهم ما هم فيه، فذكر بيتين في الشكر يخاطب بها الهادي دون أن يستحضر أن هذا وقتها أن هذا أمير المؤمنين. فقال: أنالك رزقه لتقوم فيه بشكره أو ببعض حقه. ثم قال: تقويت على معصيته برزقه. ذكر البيتين: قويت على معصيته برزقه. فلما قالها غص الهادي بالطعام وخنقته العبرة وبكى. وهذا يحسب له أو عليه؟ يحسب له، لأن كونه أمير المؤمنين ويقع منه هذا، تخنقه العبرة ويغص بالطعام عند سماع هذا البيتين، يدل على أن الإيمان بحمد الله متأصل فيه. وقد كان هذا الخليفة شديدا جدا على الزنادقة، تتبعهم وقتلهم، ومن أشهر من سجنهم رجل يعرف بالحكمة يقال له صالح بن عبد القدوس، وهو صاحب القصيدة المشهورة: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. والقصيدة طويلة فيها حكم وعبر وعظات، لكن هذا ممن ابتلوا بالهادي سجنهم، وكثيرا من أهل الزنادقة في زمانه قتلهم وسجنهم، وقيل إن هذا وصية أبيه المهدي له.